السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تسمعونني؟ نبدأ محاضرتنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أرحب بكم في جامعة الملك عبد العزيز وفي هذه المادة بالأخص مادة مصادر المعلومات IS 221. سوف نتقابل خلال هذه الدورة على مدى 9 محاضرات لنأخذ تفاصيل هذه المادة في البدء. الكتاب المقرر هو مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر الإنترنت لعامر قندلجي وربحي عليان وإيمان السامورائي، وهو من إصدار دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان عام 1420 هجرية. يتكون هذا الكتاب من 12 فصلا. سوف نقوم بتحديد الصفحات التي تكون معنا إن شاء الله. فالفصل الأول بعنوان مفهوم مصادر المعلومات وتقسيماتها يبدأ من الصفحة 13 إلى الصفحة 43. ثم هناك الفصل الثاني بعنوان المخطوطات من صفحة 44 إلى صفحة 58. ثم هناك الفصل الثالث بعنوان الكتب العامة ويبدأ من صفحة 65 إلى صفحة 75. ثم هناك الفصل الرابع بعنوان الأعمال المرجعية من صفحة 76 إلى صفحة 101. ثم هناك الفصل الخامس بعنوان الدوريات ويبدأ من الصفحة 102 إلى صفحة 112. ثم بعد ذلك الفصل السادس بعنوان الأعمال الببلوغرافية من صفحة 126 إلى صفحة 174. ثم ننتقل إلى الفصل السابع بعنوان المطبوعات الأخرى من صفحة 177 إلى صفحة 189. ثم الفصل الثامن بعنوان المصادر المسموعة والمرئية ويبدأ من الصفحة 190 إلى صفحة 209. ثم هناك الفصل التاسع بعنوان المصغرات الفيلمية ويبدأ من صفحة 227 إلى صفحة 229. ثم هناك الفصل العاشر بعنوان مصادر المعلومات الإلكترونية ويبدأ من صفحة 242 إلى صفحة 245. ثم هناك الفصل الحادي عشر بعنوان شبكات المكتبات والمعلومات من صفحة 291 إلى صفحة 297. وأخيرا الفصل الثاني عشر بعنوان شبكة إنترنت كمصدر للمعلومات، ويبدأ من صفحة 322 إلى صفحة 325. بإمكانكم أن تجدوا ما هذه التحديدات التي قمت بقراءتها عليكم شفهيا على صفحتي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية على موقع جامعة الملك عبد العزيز، وتدخل إلى ملفات أخرى ثم خاص بطلاب الانتساب لتجد تلك الصفحات التي تحدد لك المنهج، وتجد اسم الكتاب المقرر علينا. هناك بعض الطلاب يلجؤون إلى ملخصات بدلا عن الكتاب، لا مانع من ذلك شريطة أن يراجع الطالب الصفحات المقررة من الكتاب مع الملخص ليرى إن كان هذا الملخص بالفعل صادق يحتوي على كل التحديدات. وتوجد هناك ملخصات تغطي جزء كبير من هذا الكتاب، عليكم أن تدخلوا إلى منتديات جامعة الملك عبد العزيز وتستفيدوا بخبرات الطلاب الذين درسوا هذه المادة من قبلكم. وأرى هناك الطلاب كثيرا ما يعتمدون على الملخص الماسي لشجاع الحارثي ومهند خياط، وهما طلاب من طلاب الانتساب كانوا سابقين وجزاهم الله خير، قام بإعداد هذا الملخص وهو ملخص يغطي إلى 90% من المادة. الاختبار سوف يكون من 50 سؤال، 25 سؤال صح وخطأ، و 25 سؤال اختيار من متعدد، وعلى كل سؤال درجتان بمجموع 100 درجة. هذا هو ما لزم لهذه المادة. ننتقل الآن إلى الفصل الأول بعنوان مفهوم مصادر المعلومات وتقسيماتها، وسوف نتطرق إلى الموضوعات التالية: ما هي مصادر المعلومات؟ كيف نقسم مصادر المعلومات والتقسيمات المختلفة حسب المحتوى أو المضمون أو حسب الشكل المادي أو حسب جهات الإصدار أو حسب طبيعة النشر أو حسب الإتاحة وحسب الرسمية وغير الرسمية، أيضا التقليدية وغير التقليدية والوثائقية وغير الوثائقية، ثم نختم الفصل بمصادر المعلومات الإلكترونية. هذا ما سوف نتناوله في فصلنا الأول. والآن ننتقل إلى الفصل الأول، ويعرف الفصل الأول بمصادر المعلومات ويعطينا أكثر من تعريف. وقبل أن ندخل في التعريفات، نستطيع أن نشبه مصادر المعلومات بمصادر المياه، فنحن نحتاج إلى المياه في كل حياتنا اليومية ومناشطنا، نحتاجها للشرب ونحتاجها للغسل ونحتاجها للزراعة ونحتاجها للبناء وللصناعة وغيرها من الاحتياجات. فنستطيع أن نشبه مصادر المعلومات بمصادر المياه. وكما نعلم أن هناك تقسيمات مختلفة للمياه نستطيع أن نقسمها، فنستطيع أن نقسمها بحسب الفقه إلى طاهر وطهور ونجس، ونستطيع أن نقسمها بحسب الجيولوجيا إلى مياه آبار وعيون ومياه أمطار ومياه أنهار وغيرها من التقسيمات. ونحن سوف نستمر على هذا المنوال مع مصادر المعلومات، فنحن لابد أن نتعرف على أنواع المصادر المختلفة حتى نضمن أنه في حال احتياجنا إلى معلومة معينة نذهب إلى المصدر الصحيح والموثوق الذي يعطينا المعلومة التي تفيدنا. فإذا أحسست بالعطش فليس من المعقول أن أذهب وأغترف غرفة من مياه السيل أو من المياه الراكدة لأشرب، بل لابد أبحث عن الماء النظيف الطاهر المفيد. وبالتالي أيضا إذا احتجت إلى معلومة معينة فليس من المعقول أن أحصل عليها من أي مصدر، ولكن لابد أن أنتقي من هذه المصادر. فمادتنا هذه تلقي الضوء على مصادر المعلومات حتى نتعرف إليها ونستخدمها في دراساتنا وفي حياتنا وفي أعمالنا وفي كل شؤون حياتنا. وتسمى بمصادر المعلومات لأننا نذهب إليها كما نذهب إلى الماء ونستقي منه، فيسمى بالمصدر. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسمي المكان الذي يذهب إليه الناس للتزود بالماء بالمصدر. وهنا أيضا أي مكان نتزود منه بالمعلومة، سواء كان كتاب أو دورية أو براءة اختراع أو قاموس أو دائرة معارف أو مواصفات قياسية أو رسالة جامعية أو شتى أنواع، كلها تجمع تحت اسم مصادر المعلومات. وعلى هذا الأساس سميت هذه المادة بمصادر المعلومات. نعود مرة أخرى إلى الفصل الأول وإلى الصفحة 13 لنستعرض التعريفات المختلفة لمصادر المعلومات. يقول: نستطيع أن نعرف مصادر المعلومات بأنها جميع الأوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن عن طريقها نقل المعلومات إلى المستفيدين منها. ثم يعطينا أيضا في الصفحة 14 تعريف آخر ويقول بأن مصادر المعلومات أي نظام للاتصال في أي وسط يعتمد على فئتين أساسيتين من مصادر المعلومات: المصادر الوثائقية والمصادر الغير وثائقية. أيضا هناك تعريف ثالث يقول أن مصادر المعلومات تشمل أي وثيقة تمد المستفيدين بالمعلومات المطلوبة. أيضا هناك تعريف آخر يقول بأن مصادر المعلومات كافة المواد التي تحتوي على معلومات يمكن الإفادة منها لأي غرض من الأغراض. بعد أن عرفنا مصادر المعلومات وشبهناها بمصادر المياه، ننتقل إلى تقسيم مصادر المعلومات في الصفحة 15 وننظر عبر التقسيمات المختلفة التي أدلى بها العلماء. نستطيع أن نقسم مصادر المعلومات بحسب محتواها أو مضمونها، أي بحسب ما تحتوي عليه في داخلها من معلومات. فنستطيع أن نقسمها إلى المصادر الأولية أو من الدرجة الأولى. إذن نعود مرة أخرى، وأول تقسيم هو أن نقسم مصادر المعلومات حسب محتواها أو مضمونها، فنستطيع أن نقسمها إلى مصادر أولية أو من الدرجة الأولى، ومصادر ثانوية أو من الدرجة الثانية، وثالثا مصادر من الدرجة الثالثة. المصادر الأولية هي التي تحتوي على المعلومات والحقائق الأساسية، مثل نهر النيل يجري من الشمال إلى الجنوب، تشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب. والمصادر الثانوية تحيلنا إلى المصادر الأولية، وأيضا لما كثرت مصادر الدرجة الثانية استطعنا إلى مصادر من الدرجة الثالثة تعيننا على معرفة ما هو موجود من مصادر الدرجة الثانية. أيضا نستطيع أن نقسمها في التقسيم الثاني بحسب شكلها المادي. إذا في التقسيم الأول قسمناها بحسب ما تحتوي من معلومات في داخلها، والتقسيم الثاني بحسب شكلها المادي. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقسمها إلى ثلاث أنواع رئيسة، ثم هناك فروع تندرج تحت كل نوع من هذه التقسيمات الرئيسة. فنستطيع أن نقسمها إلى المصادر ما قبل الورقية، واثنين المصادر الورقية، ثلاثة المصادر ما بعد الورقية، وتحت كل تقسيم من هذه التقسيمات الرئيسية تندرج هناك تقسيمات فرعية. فعلى سبيل المثال المصادر ما قبل الورقية، أي قبل اختراع الورق واكتشاف الورق، فكتب الإنسان على الألواح الطينية وعلى البرديات وعلى الصخور وعلى الخشب وعلى اللخاف وعلى العظام وعلى أشياء أخرى. ثم هناك المصادر الورقية ومنها المخطوطات والكتب والدوريات والورقيات الأخرى المتعارف عليها. ثالثا المصادر ما بعد الورقية، هو التقسيم الرئيسي الثالث تحت ثانيا، ويسميها البعض بالمصادر اللاورقية، ويندرج تحتها المصادر السمعية والبصرية مثل أشرطة الكاسيت وأيضا أشرطة الفيديو. ثم هناك المصغرات المايكرو فورم والمصادر الإلكترونية والمصادر الليزرية والإنترنت وما بعد الإنترنت، وسوف نشرحها فيما يأتي من فصول شرحا كاملا، ولكن هنا نحن نتعرض على جانب التقسيمات فقط. إذن مرة أخرى، التقسيم الأول قسم مصادر المعلومات حسب المحتوى أو المضمون، والتقسيم الثاني نظر إليها من الخارج حسب شكلها المادي. ثم ننتقل للتقسيم الثالث، والذي قسم مصادر المعلومات حسب جهات إصدارها، ويقسمها هنا إلى خمسة أقسام. فهناك مصادر معلومات تصدرها جهات حكومية، وهناك المنظمات الإقليمية والدولية، ثالثا النقابات والأحزاب، رابعا جامعات ومعاهد أكاديمية، وخامسا جهات أهلية أو خاصة. ثم ننتقل إلى رابعا تقسيم مصادر المعلومات حسب طبيعة النشر. ويمكن لنا أن نقسمها إلى قسمين أساسيين، هما مصادر منشورة ومصادر غير منشورة. خامسا، تقسيم مصادر المعلومات حسب الإتاحة، وتنقسم بحسب هذا التقسيم إلى ثلاث أنواع. فهناك مصادر عامة يستطيع الجميع أن يطلع عليها، هناك مصادر محدودة التداول، وعلى سبيل المثال مصادر في شركات ما مثل الخطوط السعودية وأرامكو ليست متاحة لإطلاع العامة أو الكل، ولكنها مقصورة على موظفين ومنسوبين الشركات. ثم هناك مصادر سرية، وهي التي لا يطلع عليها إلا أشخاص معينون لما تحتويه من معلومات قيمة، مثل شركات الأدوية والأدوية الجديدة وهكذا. فإذا انتقلنا إلى التقسيم السادس، وهو مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية، فنستطيع أن نقسمها إلى ما احتوى عليه العنوان، وهي المصادر الرسمية والمصادر الغير رسمية. وتقريبا المصادر الرسمية هي ما تصدر عن الجهات الحكومية، وما عداها غير ذلك غير رسمية. سابعا، مصادر المعلومات التقليدية وغير التقليدية، وأيضا من العنوان تنقسم إلى اثنين، مصادر تقليدية ومصادر غير تقليدية. ثم انتقلنا إلى ثامنا، مصادر المعلومات الوثائقية وغير الوثائقية، وأيضا من العنوان تنقسم إلى مصادر وثائقية ومصادر غير وثائقية. بالطبع توجد هناك تقسيمات أخرى، ولكن هذا هو الغالب والسائد. فإذا انتقلنا إلى مصادر المعلومات الإلكترونية في تاسعا، في الصفحة 36، ونعرف بمصادر المعلومات الإلكترونية، فيقول لنا التعريف: كل ما هو متعارف عليه من مصادر المعلومات التقليدية الورقية وغير الورقية مخزنة إلكترونيا على وسائط، سواء ممغنطة أو مليزرة بأنواعها، وأيضا المخزنة بشكل إلكتروني. إذن كل مصادر المعلومات التقليدية الورقية وغير الورقية، والشرط أن تكون مخزنة إلكترونيا على وسائط. طبعا الوسائط الممغنطة انتهت تقريبا واصبحت في رفوف المتاحف، ولكن تذكر هنا للعلم والمعرفة، والعلم بالشيء ومعرفة التطور الطبيعي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في العصر الحاضر، فهذا هو سبب ذكره. لهذا نكون ولله الحمد والشكر قد انتهينا من فصلنا الأول، وفيه ناقشنا نقطتان. الأولى هي تعريف مصادر المعلومات، ورأينا أن هناك أكثر من تعريف مرت معنا لمصادر المعلومات، ولكن كلها تصب في نفس المفهوم، وإن اختلفت الكلمات ولكن المعاني تظل واحدة. هذا ما كان في بداية الفصل عن مفهوم مصادر المعلومات وتعريفها. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية، وهي الاجتهادات المختلفة في في تقسيم مصادر المعلومات، وبأن هناك 9 تقسيمات نستطيع أن نقسم بها مصادر المعلومات. فالتقسيم الأول كما أسلفنا حسب المحتوى أو المضمون، وتحته 3 تقسيمات فرعية أولية وثانوية ومن الدرجة الثالثة، ثم هناك تقسيم حسب الشكل المادي، وهناك 3 تقسيمات أيضا توجد مصادر ما قبل ورقية وورقية وما بعد الورقية، وهذه الرئيسية ويندرج تحت كل منها فروع. ثم ثالثا تقسيم حسب جهات الإصدار، وقسمها هنا إلى 5 جهات تبدأ بجهات الحكومية وتنتهي بجهات الأهلية أو الخاصة. ورابعا تقسيم مصادر المعلومات حسب طبيعة النشر، فهي إما منشورة أو غير منشورة. والخامسا تقسيمها حسب الإتاحة، فهي إما مصادر عامة أو محدودة التداول أو سرية. سادسا يقسمها إلى مصادر رسمية وغير رسمية. سابعا إلى مصادر تقليدية وغير تقليدية. وثامنا مصادر وثائقية وغير وثائقية. وتاسعا مصادر المعلومات الإلكترونية، وأعطانا تعريف لها أنها كل مصادر المتعارف عليها ورقية وغير ورقية، والشرط أن تكون مخزنة على وسيط إما مليزر أو مخزنة مباشرة على ذاكرات الحاسب الآلي. هذا ما لزم للفصل الأول. والآن نأخذ استراحة فقط بضع دقائق، ونعود لنستطيع أن نهضم كما تعلمنا في مهارات التفكير والتعلم، أن نعطي أجزاء كي يستطيع العقل أن يهضم ما أخذه، وأن نضع هناك فاصل طبيعي. فنأخذ بضع دقائق فقط قبل أن نبدأ أو ننتقل إلى الفصل الثاني بعنوان المخطوطات. أترككم لتراجعوا سريعا سواء بالكتاب أو الملخص أو بالسمع ما طرحناه في الفصل الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى لنكمل ما بدأناه بعد أن انتهينا من الفصل الأول، لنأتي إلى الفصل الثاني بعنوان المخطوطات. أحب أن ننوه أن الالتزام في الاختبار هو حسب الصفحات المحددة، ولكن هنا في شرح المادة قد أضيف معلومات لا لازمة لابد منها، وقد ينحو بنا الشرح إلى أماكن أخرى غير محددة، وهذا فقط للفائدة والعلم، ولكن الفيصل هو ما حدد في الصفحات بحسب الخطة الدراسية الموجودة. نبدأ بالفصل الثاني بعنوان المخطوطات، ونبدأ بالمقدمة العامة والتي يبين لنا فيها أن الإنسان ظل حقبة من الزمن يتصل مع بني جنسه اتصال لفظي أو شفوي، ومع أنه ظل مستخدما ردحا كبيرا من الزمان، إلا أن الإنسان اكتشف أن هذا الاتصال اللفظي أو الشفوي غير مناسب في كثير من الأحيان لنقل الأفكار والمعلومات والخبرات إلى الأجيال التالية، فعلى سبيل المثال لو كان شخص يملك معلومات ومعارف وخبرات وتوفي هذا الشخص، فلا نستطيع العودة مرة أخرى إلى هذه المعلومات والمعارف والخبرات إلا ما سمعناها منه، ولو نسينا منها شيئا أو أشكل علينا شيئا منها فيكون بوفاته قد انتهى ذلك المصدر الشفوي. أيضا بالاتصال اللفظي والشفوي لا نستطيع أن ننشر تلك المعلومات إلى مسافات ومساحات واسعة وأن نحافظ عليها لفترة طويلة من الزمان، فربما تأتي الأوبئة أو الكوارث اللي تبيد قوما بكاملهم، وبالتالي ما ظهر لديهم من معارف وخبرات وعلوم ينتهي بنهايتهم. هذا ما اكتشفه الإنسان بعد فترة طويلة من الزمان، فظهرت لديه الحاجة الملحة إلى لغة مكتوبة كي يثبت بها تلك المعلومات والمعارف التي اكتسبها واكتشفها عبر رحلته إلى الأرض منذ نزول أبونا آدم وأمنا حواء. وتكون هذه اللغة من خلال رموز معينة تنتقل عبر الزمان والمكان، وبالتالي ظهرت لدينا المخطوطات. فكلمة مخطوطة مشتقة لغة من الفعل خط يخط، أي كتب أو صور اللفظ بحروف هجائية. أما اصطلاحا فالمخطوط فهو المكتوب باليد. أيضا يورد لنا تعريف للموسوعة الأمريكية عن المخطوط، فتقول الموسوعة بأنه المكتوب باليد في أي نوع من أنواع الأدب، سواء كان على ورق أو أي مادة أخرى كالجلود أو الألواح الطينية أو الحجارة أو غيرها. وهناك تعريف أيضا تعطينا إياها الموسوعة العربية العالمية، أي وثيقة مكتوبة باليد أو بآلة مثل آلة الطباعة أو الحاسوب الشخصي، وتستعمل الكلمة للتفريق بين النسخة الأصلية والنسخة المطبوعة. أيضا نفس المصطلح يشير لأي وثيقة تاريخية مكتوبة باليد منذ العصور القديمة حتى ظهور الطباعة في القرن 15 الميلادي، وهذا ما استقر عليه العلماء. ثم يعطينا لمحة عن تطور الكتابة في الحضارات المختلفة، فيعطينا أول بوادر الكتابة قبل حوالي 5500 سنة في منطقة الهلال الخصيب في حضارة وادي الرافدين. عرفت كتاباتهم بالمسمارية والإسفينية، وكانوا يكتبوا على الطين. كانت الكتابة في تلك المرحلة عبارة عن تصويرية أو صور، ثم تقدمت في مرحلة أخرى إلى صور رمزية توحي بمعنى معين مثل الشمس بتعطينا النهار أو الوقت. وينوه أننا ما زلنا إلى اليوم نستخدم لغة الصور مثل إشارات المرور أو جمجمة وعظمتين بالنسبة وإشارة البرق بالنسبة للتحذير عن الكهرباء والصعقة الكهربائية وغيرها. ثم ينتقل بنا إلى الحضارات الأخرى مثل المصرية القديمة والفينيقية والإغريقية والرومانية حتى يصل بنا إلى انتشار الكتابة في شمال الجزيرة العربية وفي الحيرة ومن بعدها إلى الحجاز إلى مكة. ونتوقف مع أهم المواد التي كتبت عليها المخطوطات الأولى، فيعددها على شكل نقاط. أولا الألواح الطينية، ويحدد أين المكان الذي استخدمت فيه، فاستخدمت في حضارة ما بين النهرين. ثانيا أوراق البردي التي استخدمت في وادي النيل. وثالثا الجلود التي استخدمت في مطلع القرن الثاني قبل الميلاد في الشرق وفي أوروبا. ورابعا الورق الذي اخترعه الصينيون وانتشر في جميع أنحاء العالم. ثم يعرج بنا على المخطوطات القديمة ويستعرض بعض من أنواعها مثل مخطوطات البرديات وألواح الشمع وغيرها، إلى أن يصل بنا إلى المخطوط العربي الإسلامي وكيف ازدهرت الصناعة، وبالنسبة إلى الأدوات وأدوات الكتابة وصناعة الأحبار وكيف كانت تصنع الأحبار. ويتكلم عن أنواع الأقلام وأنواع المداد والدواء أو المحبرة، ويعطينا ملامح عامة للمخطوط العربي الإسلامي وما كان يحتوي عليه من صفحة العنوان والاستهلال، مرورا بالهوامش والاختصارات إلى أحجام المخطوطات. بهذا نكون ولله الحمد والشكر قد انتهينا من فصلنا الثاني بعنوان المخطوطات، ونلاحظ أنه فصل قصير يقع من صفحة 44 إلى صفحة 58. هذا ما لزم لمحاضرة اليوم، نعود ونلخصها بشكل سريع. بدأنا بالفصل الأول عن بعنوان مصادر المعلومات مفهومها وتقسيماتها، وكيف شبعناها بمصادر المياه، ثم انتقلنا عبر التعاريف المختلفة لمصادر المعلومات، وهي إن اختلفت في كلماتها إلا أنها تؤدي إلى نفس المدلول. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الاجتهادات المختلفة في تقسيم مصادر المعلومات، ورأينا كيف أنها تقسم إلى 9 أقسام، تبدأ أولا بحسب المحتوى أو المضمون الذي تحتويه أو تضمنه مصادر المعلومات، وتقسم إلى أولية وثانوية ومن الدرجة الثالثة، والتقسيم الثاني حسب الشكل المادي، وينقسم إلى 3 رئيسة وتحتها فروع، ما قبل الورقية والورقية وما بعد الورقية، وثالثا تقسيم حسب جهات الإصدار، وهناك 5 تقسيمات بدءا من الجهات الحكومية وانتهاء بالجهات الأهلية أو الخاصة، والتقسيم الرابع حسب طبيعة النشر فهي إما منشورة أو غير منشورة، والتقسيم الخامس حسب الإتاحة فإما مصادر عامة أو محدودة التداول أو سرية، وسادسا إلى مصادر رسمية وغير رسمية، وسابعا أيضا قسمين إلى تقليدية وغير تقليدية، وثامنا أيضا قسمين إلى وثائقية وغير وثائقية. ثم انتقلنا إلى مصادر المعلومات الإلكترونية وعرفها بأنها كل ما متعارف عليه من مصادر معلومات تقليدية ورقية وغير ورقية، وأنها تكون مخزنة إلكترونيا على وسائط. هذا بشكل سريع ما لزم في الفصل الأول، ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني بعنوان المخطوطات. بدأنا بالمقدمة العامة التي تبين كيفية اختراع أو اختراع الكتابة، وعرفنا المخطوط لغة واصطلاحا، وأيضا عرجنا على تطور الكتابة وأدوات الكتابة في الحضارات المختلفة، ووصلنا إلى ما هي المواد التي استخدمت في أهم المواد التي استخدمت في كتابة المخطوطات، بدءا من الألواح الطينية وأوراق البردي والجلود إلى الورق. أي سؤال الآن على محاضرة اليوم؟ اكتبوا أسئلتكم على لوحة الكتابة لتصلني تلك الأسئلة. اكتبوا ما تسألون عنه على لوحة الكتابة كي تصلني تلك الأسئلة. ما زلت في انتظار أسئلتكم إذا كانت توجد لديكم أسئلة. طيب إذا الحال كذلك، لا توجد لديكم أسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن يخلص نياتنا إليه في طلب العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أودعكم أطالب منكم أن تقرأوا الفصول القادمة واطلعوا عليه حتى يسهل عليكم الحضور والفهم مع الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.